الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه وأحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. وفي رواية أحمد في المسند عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وأحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات، قال: أيام العشر. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي التي ترمى فيها الجمرات في مناسك الحج. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. قال الإمام البخاري في صحيحه: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى يرتج منى تكبيرا. وروى الدارمي في سننه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وروى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر بلفظ: ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة. فلو استطاع أحدكم أن يختم القرآن في هذه الأيام المباركة فقد فاز فوزا عظيما. قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد إيراد هذه الأحاديث: فظهر أن المراد بالأيام في أحاديث الباب هي عشر ذي الحجة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: فقد جرى بعض شراح البخاري وزعم أن البخاري فسر هذه الأيام المبهمة في هذا الحديث بأنها أيام التشريق، وهي أيام منى بعد يوم النحر يوم العيد. وفسر العمل في هذا الحديث بالتكبير، أي خصه على ذلك، وليس كذلك، بل الحديث مطلق وعموم كلي في كل أمر من الأعمال الصالحة كما سيأتي إن شاء الله، لكون البخاري ذكر آثار عمر وابن عمر وأبي هريرة المذكورة والمتعلقة بالتكبير فقط. قوله أيام أكل وشرب لا يمنع العمل فيها، بل هو شرع فيها حتى في أيام التشريق، شرع فيها أعلى العبادات وهي ذكر الله، ولذكر الله أكبر. والذكر إنما يكون بين القول والفعل. قال الله تعالى في هذه، قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر عند عامة المفسرين هو الشريعة كلها، والدين كله بأوامره ونواهيه، كل مسألة من مسائل الشريعة فهي الذكر. أما قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا يفسره الآية التي قبله من سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فشرع فيها أعلى العبادات وهي ذكر الله تعالى، ولم يمتنع فيها إلا الصوم، يعني لأيام التشريق وأهل الحج، أما لغير الحجاج فالصوم فيها من أهم العبادات. وسر كون العبادات فيها أفضل بيان العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وسر كون العبادات فيها أفضل من غيرها أن العبادات في أوقات الغفلة فاضلة عن غيرها، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب، فصار للعبد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها. قال الحافظ العسقلاني وهو توجيه حسن، إلا أن بيّن أصل المسألة فقال بعد هذا التوجيه وهو توجيه حسن، إلا أن المنقول من الأحاديث يعارضه، فذكر أحاديث الأيام العشر من ذي الحجة وما فيها من الخير الجليل العظيم لا سيما لغير الحجاج، حتى عبر عن فضلها بأنها أفضل من الجهاد في سبيل الله كما في الحديث السابق. قال والحكمة في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية اجتماع أمهات العبادات فيها في هذه الأيام العشر، الحج والصدقة والصيام والصلاة، ويتأتى ذلك في غيرها وقد قام بها الموحدون المسلمون، فاجتمعت لهم أركان الإسلام الخمسة، فلله الحمد والمنة، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وروى أبو داود في سننه باب صوم العشر، ورواه النسائي وأحمد في مسنده بسند صحيح عن حفصة أم المؤمنين، حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج رسول الله رضي الله عنهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر من ذي الحجة. وروى الترمذي وقال حسن صحيح، قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر من ذي الحجة. والقاعدة الكلية المثبت مقدم على النافي، والقاعدة الكلية المجمع عليها الذي يعلم حجة على من لا يعلم. فأقرت حفصة رضي الله عنها بأن النبي كان يصوم العشر من ذي الحجة، وهم تسع، هم تسع، ولكن العاشر هو يوم النحر وليس فيه صيام، فالمثبت مقدم على النافي، فعلمت حفصة رضي الله عنها ولم تعلم عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له الكثير من الزوجات وفي كل يوم مع زوجة، فعرفت حفصة ولم تعرف عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة، فلا تعارض بين الحديثين. وروى الترمذي في سننه بسند صحيح نفس هذا الحديث، وفي رواية على هذه الأيام يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل يوم منها ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال الترمذي حديث غريب، يعني ضعيف، لأن في سنده مسعود ابن واصل وهو لين الحديث، وفيه نهاش بن قهم وهو ضعيف. قلت وقوله صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى من عشر ذي الحجة. ولفظة أزكى وأعظم وخير أفعل تفضيل، يعني هي أيام من أفضل الأيام في حصول الخير فيها من العبادات القلبية والقولية والعملية التي تقرب إلى الله تعالى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تعالى لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية القاعدة الكلية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالأذن الواعية والقلب الصحيح والمعتقد المستقيم، من يعي ويفهم ويفقه مراد الله من كتابه العزيز. وهذا القرآن العظيم الكريم لا يفهم إلا من خلال سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال عز وجل: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال عز من قائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال أهل اللغة: ولفظة الخير هي عموم كلي في كل ما يرغب فيه كل الخلق، كالعقل السليم والعدل والفضل والشيء النافع. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والخير هنا هو أصول الدين وفروعه وعراه وشعائره وشرائعه وأعماله الموصلة إلى الله تعالى، وهي كل ما أمر الله به ورسوله من الواجبات والمندوبات والمستحبات. وقوله تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. عموم كلي. وما تفعلوا من خير، بعد أن ذكر بعض الصور ثم عمم فقال: وما تفعلوا من خير، أي خير، فإن الله به عليم. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. والخيرة ما كان لهم الخيرة. والخيرة الحالة التي تحصل للمستخير والمختار بين أمرين، ولا خير إلا في تقوى الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عموم كلي. والعبادة امتثال أمره. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة، وخص منها الركوع والسجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب، قال صلى الله عليه وسلم. وأما السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، والحديث في صحيح مسلم. وركنية الركوع والسجود وعبادته بالصلاة هي قرة العين، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. صححه الحاكم ووافقه الذهبي في المستدرك. وقال صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. والحديث في السنن بسند صحيح، يعني بإقامة الصلاة قولا وعملا ونية ومعتقدا وتطبيقا. والقاعدة الكلية العبرة القاعدة الكلية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمراد تحويل العبادات وأعمال الخير إلى واقع عملي بحسن الخلق وكرائم الأعمال. فإن ربوبيته سبحانه وإحسانه على عباده يقتضي منهم أن يخلصوا لله العبادة. وقوله تعالى في نهاية الآية: لعلكم تفلحون، علق تعالى الصلاح على هذه الأمور، أي لعلكم تفوزون بالمطلوب والمرغوب وتنجون من المكروه والمرهوب. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فلا طريق إلى الفلاح سوى إخلاص العبادة كلها لله وحده والسعي في نفع عبيده. فمن وفق لذلك فله الفلاح والنجاح والصلاح. فإن المراد من العبادة والمقصود منها ما يكون في هذه الكلمة الجامعة المجمع على فقهه، وهي: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والنيات الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين. ثم الاستعانة بهذه العبادة، وهي الاعتماد على الله تعالى وحده في جلب المنافع ودفع المضار والمفاسد، مع الثقة وحسن الظن بالله في تحصيل ما يريد فلا مزيد، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه باب فضل العبادة في الهرج عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: الهرج الاختلاط والارتباك، ويراد به هنا الفتن والقتل واختلاط الناس بعضهم ببعض. فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمنقطع إليها، المعتزل عن الناس، أجره كأجر المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة في صدر الإسلام، لأنه يناسبه من حيث أن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده عنه إلى الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المنقطع للعبادة، فقد فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه، وذلك لا يكون إلا بإتقان العبادة لربه سبحانه وتعالى. وقال النووي في شرح مسلم: وسبب كثرة فضل العبادة فيها أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. فعندكم نفحات أيام عشر فيها كل الخير، قد نموت الآن في هذه اللحظة، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، فاجتهدوا في هذه العبادات الطيبة تقربكم إلى الله وتنجيكم من النار. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال في فتح الباري: قال الخطابي في معالم السنن: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. والمعنى المراد أن يكون بذلك تبيين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه حقا قولا وفعلا ونية ومعتقدا، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده. ويحتمل بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى والأعظم. وأما المهاجر فالهجرة ضربان، ظاهرة وباطنة. فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان الرجيم، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن، الفرار بالدين من الفتن. وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دار غير الإسلام إلى دار الإسلام فحسب، حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. فحقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جملتان اشتملتا على جوامع من معاني الحكم والأحكام. قلت: ومن أجل الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة التكبير، وفيها يجمع العبد الصالح بين التكبير لفظا ومعنى رواية ودراية. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر تقال في اليوم والليلة 5 مرات. الله أكبر من كل شيء، من العمل، من النساء، من الرجال، من الأولاد، من الدنيا، من المال. التكبير، تكبير الله، تعظيم الله، إجلال الله، إجلال أمره ونهيه، إجلال السنة، الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإن التكبير هو الإجلال والتعظيم لأمر الله ورسوله، والسمع والطاعة للقرآن والسنة، والتخلق بأخلاق القرآن، والاتصاف بما اتصف به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحون، فخير الهدي هديهم، وأحسن السبيل سبيلهم، وأفضل المناهج منهجهم. فإن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. عشر ذي الحجة خير الحجة والمحجة، فالحجة الدليل والبرهان، والمحجة كيفية البيان، فيها العبادات والخيرات والبركات والنفحات، فيها التقرب إلى الله والزلفة والكرامات، فيها الضمان والأمان والفرقان والمفصلات، فيها الخلاص والنجاة والمناص وفك الأزمات، فيها الاستقامة والسلامة والعلامة والمنارات، فيها كتاب سنة وإجماع الصالحين المتقين ونفي الشطحات، فيها الصيام وقراءة القرآن والقيام وصلة الأرحام والصدقات، فيها التعلم والتعليم والصراط المستقيم، وذلك أصل القربات. فقل آمنت بالله ثم استقم، فهل بعد الاستقامة زلات؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.